بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أي أن الشرك يجب على كل مؤمن أن يخاف منه وأن لا يأمن، ولا يقول: الحمد لله أنا موحد ونحن أهل التوحيد، فإن الإنسان قد يسلب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فقال له بعض أصحابه: أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال: ما في معناه، كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فالإنسان ما يأمن أنه يموت على هذه الحال التي هو فيها وما يدريه. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخشون من هذا خشية عظيمة، كما جاء عن سفيان وعن غيره، كانوا يخشون من أن يزيغ القلب وأن يتغير الإنسان فلا يبقى على هذه الحال التي هو عليها. ولهذا الواجب على من نصح نفسه أن يخاف من الشرك خوفا عظيما. ولهذا أجاد المؤلف رحمه الله وأفاد فيما أورده من النصوص، حيث أورد آيتين وثلاثة أحاديث في هذا الباب. فأورد قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية بين الله جل وعلا فيها أنه لا يغفر الشرك أبدا، أن الشرك لا يغفره أبدا، والمشرك عدو لله جل وعلا، لا مطمع له في رحمة الله، ومن مات عليه ولم يتب منه فهو وقود جهنم خالدا مخلدا فيها، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وحاشاه أن يقع منه الشرك، لكن من يمكن أن يقع منه الشرك يجب أن يخاف. قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك هو أخطر الذنوب، والشرك الأكبر يحبط العمل كله. لو كان الإنسان قد عمل 100 سنة في طاعة الله لكنه وقع في الشرك في لحظة من اللحظات، فإنه يحبط العمل السابق كله، كما هو ظاهر الآيات التي تلي شيء منها. ولهذا الشرك لا يغفره الله جل وعلا، ويغفر ما دون ذلك. وما دون ذلك المراد به الكبائر، الكبائر الفعلية التي لا يصحبها اعتقاد بجوازها وليست الكبائر العقدية والاعتقادية التي يفعلها ويعتقد بها، لأن الشرك الأكبر يطلق عليه كبيرة، هو أكبر الكبائر، والشرك الأصغر أيضا من الكبائر، لكن المراد بها ما ليس شركا من الكبائر الفعلية، الفعلية التي لا يصحبها اعتقاد بحلها أو جوازها، مثل الزنا ومثل السرقة، هذه كبائر لكن ليست مثل الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يصحبها عقيدة، اعتقاد بأن فلان يفعل مثل ما يفعل الله، أو يكون هذا العمل وسيلة إلى إشراك غير الله جل وعلا معه. ولهذا الله جل وعلا قسم الناس في هذه الآية إلى قسمين إجمالا وإلى ثلاثة تفصيلا، فهما من حيث الإجمال الناس إما مشرك وإما غير مشرك، فالمشرك لا يغفر الله له. وبالتفصيل غير المشرك قسمان، قسم يشاء الله مغفرة ذنبه فيغفر له ويدخله الجنة برحمته وجوده وكرمه جل وعلا، وقسم لا يشاء ويغفر له ذنوبه فيعذبه في النار ويمحصه وينقيه، لكنه يخرجه يوما ما لا يخلد في النار ما دام أنه مات على التوحيد وعدم الشرك. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآية يعني مدللا على الخوف من الشرك، إذا كان الشرك لا يغفره الله أبدا وما دونه ولو كان من كبائر الذنوب فإنه تحت المشيئة، لا شك أن هذا يدل على وجوب الخوف من الشرك، من هذا الشيء الذي لا يغفره الله وليس لصاحبه شفاعة عند الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف قول الخليلي هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وردت في سورة النساء في موطنين، الموطن الأول في الآية 48 والموطن الثاني في الآية 116. في الآية الأولى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية الثانية قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إذن المشرك قد ضل ضلالا بعيدا عن الحق وليس قريبا يمكن أن يرجع إلى الحق، وأيضا قد افترى وهو أعظم الكذب على الله إثما مبينا. فالحاصل أن هذا كله يدل على خطورة الشرك. ثم قال وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية قبلها قول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس، ولهذا كما جاء في الحديث أن الذي في البخاري وغيره أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، إذن أضلت كثيرا من الناس. وإبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني إما من المجانبة وهي الترك والمباعدة باعدني، أو أنه من الجانب فلا تجعلني في جانب المشركين ولا تجعلني في جانب الذين عبدوا الأصنام واجعلني في جانب الموحدين. وعلى كل حال هي تدل على الخوف وسؤال الله أن يجنبك الشرك وأن يجانبك الشرك. ولهذا قال إبراهيم التيمي عليه رحمه الله قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، إذا كان إبراهيم خليل الرحمن ممن اصطفاه الله بالخلة فلم يفز بالخلة إلا إبراهيم ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، ومع ذلك مع أنه الخليل وهو إبراهيم الذي وفى يخاف من الشرك ويقول ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله يجنبه عبادة الأصنام، فمن يأمن بعده؟ ما يجوز أحد أن يأمن. ولهذا ينبغي أن يدعو المسلم بهذا الدعاء، اجعله من دعائك الذي تدعو به، اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ادعو الله بهذا الدعاء يا أخي، اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اسأل الله يجنبك عبادة الأصنام ويجنب ذريتك ونسلك، فلا يخرج من صلبك ومن نسلك من يعبد الأصنام ومن يشرك بالله جل وعلا. فالحاصل أن استدلال المؤلف في محله، وأن الآية تدل على الخوف من الشرك، فهذا خليل الرحمن يخاف منه ويسأل الله أن يجنبه إياه. قال: وفي الحديث، وهو حديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. تأمل، القائل هو أرحم الخلق بالخلق، نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقول له من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيهم مبشرون بالجنة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أخوف ما أخاف عليكم. فإذا كان يخاف عليهم، بل هو أشد شيء يخافه عليهم، فكيف بنا نحن؟ من باب أولى، ليس عندنا ولا لنا ما لهم وما عندهم من الإيمان والعمل الصالح والتقوى والإمامة في الدين، ومع ذلك خاف عليهم. فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه: ما هو الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. الرياء. وجاء في تمام هذا الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم قال: يقوم الرجل يقول الله، يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا، ما يجدون جزاء في الآخرة، من يرائي الناس أو غيرهم. يوم القيامة الناس كلهم يقفون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، مشغولون بأنفسهم، نفسي نفسي، حتى أولو العزم من الرسل يقول: نفسي نفسي، فكيف يجدي عن غيره؟ وهذا هو عين الخسارة. والرياء مشتق من الرؤية، لأن العامل له لا هم له إلا أن يراه الناس، يعمل هذا العمل من أجل أن يراه الناس ليمدحوه أو يثنوا عليه أو يحصل له شيء من مصالح الدنيا، فهو مشتق من الرؤية. فهو صرف العبادة أو إدخال إشراك مع أحد مع الله جل وعلا في العبادة. وبعضهم قد يصرفها نعوذ بالله لغير الله مباشرة، لكن بعضهم يصلي لله ولعباد الله، يتصدق لله ولعباد الله. هذا يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث الذي يدل على ما عنونا له وبه، فهو أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أخوف ما يخاف منه على الناس أجمعين، بل أيضا على الأولياء وخاصة المؤمنين، هو أخوف ما يخاف عليهم. لأن الرياء، حب المدح والثناء، يجري في عروق الإنسان وفي دمه، والنفس تحب هذا، حب الرفعة، والشيطان يجري منك مجرى الدم، والناس، المجتمع ما يعينك بل يهينك، ما أكثر ما تسمع من يمدحك ويثني عليك، وقد لا يكون لهذا ما يستدعي، لكن تعود عليه، وربما لو خرجت مع الباب قال: ترى عنده أشياء، بس أنا قلت له هذا، من قال لك أصلا تمدح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المدحين التراب. ولما سمع رجل يمدح رجل قال: ويحك ويحك، قطعت عنق الرجل، مدح يضر يا أخي، ولو كان الممدوح طالب علم وإلا شيخ وإلا كبير ولا صغير، يضره المدح، يضره، يوقع في نفسه أشياء وأنت لا تدري، فيجب الحذر منه. لا تقوله ولا تأذن بأن يقال لك. الإنسان سيجازيه على عمله العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى. مدح الناس أو ذمهم إذا لم يكن له حقيقة فيك ما يضرك، لا مدحهم ينفعك ولا ذمهم لك يضرك، لأنك مجزي بعملك. فالحاصل أن الرياء من أخطر الذنوب، ولهذا سماه الشرك الأصغر. والشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. والحقيقة أن الشرك كله أكبر، لكن هذا التقسيم باعتبار معين، باعتبار ما يخرج من الملة أو لا يخرج، هي الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر يخرج من الملة، إذا ذبح الإنسان لغير الله أو دعا صاحب القبر أو نذر له أو طاف به مثلا يخرج من ملة الإسلام. لكن الشرك الأصغر مثل يسير الرياء أو مثل الحلف بغير الله من غير أن يعتقد أن المحلوف به له ما لله، فهذا لا يخرجه من ملة الإسلام، لكن لا شك أنه كبير. ولهذا يقول العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يقول: الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة. الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، يعني الحلف بغير الله أو إسناد الأسباب إلى غير الله أو قول صدق نوء كذا مطرنا بنوء كذا، هذا أشد خطرا بالإجماع عند أهل السنة والجماعة من كبائر الذنوب، من الزنا، من السرقة، شرب الخمر، مع أنها كبائر لا تغفر إلا بالتوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن قيل له أصغر باعتبار الأكبر، فالأكبر إذا فعل الإنسان يخرجهم ملة الإسلام، الأصغر لا يخرج من الملة. الأكبر يحبط العمل كله، والشرك الأصغر يحبط ما لابس من العمل. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، شرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو سيئات أو مصائب مكفرة أو موازنة ترجح الحسنات على سيئة الشرك الأصغر، وإلا فهو خطير. والعلماء قسموا الشرك الأصغر إلى قسمين بعض أهل العلم، فقال: الشرك الأصغر منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي. فالجلي الجلي الواضح من الجلاء والوضوح، وهو أيضا قسمان: شرك في الأقوال وشرك في الأعمال. الشرك الأصغر الجلي يقع في أقوال الناس، فمن الناس من يقول: وحياتك بالأمانة بشرفي والنبي والكعبة بنجاحي بأمي وأبي وما شابه ذلك، هذا كله شرك أصغر وحلف بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. ومثله قول بعض الناس: أنا بالله وبك، لولا الله وفلان، يساوي بين الله وفلان. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ممكن يقول الإنسان: لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي بخلاف الواو تقتضي التشريك. الله جل وعلا لا يشارك أحد ولا يماثله أحد، وهو باب كثير في أفعال الناس وأقوالهم. من العبارات التي قد يسمعها البعض، وكنت قد سمعتها من بعض المجتمعات في المدينة، أن بعضهم إذا كان خاليا جالسا لا أحد عنده فاتصل عليه أحد يسأله: عندك أحد؟ فيرد يقول: ما عندي إلا الرحمن ووليده، ما عندي إلا الرحمن وولده. هذا معنى الكلام، وهذا نعوذ بالله، هذا كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عبارات كثيرة، انتبه يا عبد الله، لا بد من حماية جناب التوحيد، احمى جناب التوحيد في لسانك في أعمالك. وقد يقع الشرك الأصغر الجلي في أفعال الناس، مثل التميمة، يعلق تميمة ويربط خيطا ويعتقد أنها تمنع عنه العين أو تدفع عنه البلاء أو ترفع عنه البلاء وما شابه ذلك، أو يتطير وجد الإشارة حمراء ثلاث إشارات متوالية قال هذا سفر مشؤوم، ارجع عن هذا السفر، هذا أوله إنعاف تالي، هذا تطير تشاؤم بمرئي، لأن التطير هو تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، مرئي يراه بعينه، يرى طائرا غرابا يأتي من جهة اليمين أو يطير ويدبر وراءه أو يسنحه أو يسمع نعيق الغراب أو صوت البوم فيتطير به، أو معلوم مثل ما كانت العرب يتطيرون بصفر، معلوم عندهم أنه شهر يحصل فيه القتل وسفك الدماء وما شابه ذلك، وهذه كلها من التطير. ولكن أيضا يجب أن يعلم أن الشرك الأصغر قد يكون أكبر باعتبار مقصد قائله واعتقاده، فإذا كان من يحلف بغير الله يجري هذا على لسانه هذا شرك أكبر أصغر، وأما إذا كان يعتقد أن المحلوف به له ما لله وأنه مثل الله فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. والنوع الثاني من الشرك الأصغر الخفي وهو شرك الإرادات والنيات، وهو الرياء، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يتصدق لأجل أن يمدحه الناس، يقرأ القرآن من أجل وجوه الناس، اجعل أعمالك لله خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. فالحاصل أن الشرك الأصغر لا يستهان به ويجب الخوف منه، خاصة إذا ما علمنا أنه خفي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وأنتم تعرفون النملة، النملة صغيرة قد تطأ بقدمك عشرات منها إن لم يكن مئات ما شعرت بها، فكيف بدبيبها وصوت قدميها إذا مشت على الأرض، أو أثر قدميها إذا دبت على الأرض، من يراه؟ خفي جدا. فالشرك في هذه الأمة أخفى من ذلك، ولهذا قال الصحابة الفقهاء في دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله كيف نتقيه وهو كذلك، كيف نتقيه نتخلص منه؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، هكذا قل، اجعل هذا الدعاء احفظه، الذي جاء في الحديث الآخر في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك كثير الشرك وقليله، ذهب عنك كثير الشرك وقليله. فذكر الحديث وفيه: قل اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. قل هذا الدعاء، جعله من دعواتك التي تدعو بها، وخاصة إذا وجدت النفس تطمع أو تميل أو تحاول أن ترائي في العبادة لغير الله عز وجل، فيجب الحذر منها شد الحذر. تعهده الإنسان، تعهد أقواله وأفعاله، يراجع نيته، يراجع أموره، يستحضر النية الصالحة الخالصة. ولهذا يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجته على الإخلاص. معالج النفس على الإخلاص حتى تصبح الأعمال كلها لله خالصة يحتاج مجاهدة، مجاهدة للنفس، وخاصة في مثل مجتمعاتنا الآن، والله المستعان. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث ابن مسعود وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند هو الشبيه والمثيل، يدعو يعني يصرف شيئا من الدعاء أو من العبادة كلها لأحد سوى الله، فإنه قد جعله مثيلا وندا شبيها لله نديدا، فمن فعل ذلك ومات عليه دخل النار لأنه مشرك، كما قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافر، من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا دليل على خطر الشرك يا أخوان، هذا هو الشرك، من دعا مع الله غيره جعله ندا شبيها مثيلا فقد أشرك، ومن أشرك دخل النار، إذا مات دخل النار. ثم ختم المؤلف رحمه الله بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وهو عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لكن لا لكن شيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، لا يشرك به ولا شيئا من الأشياء، موحد مخلص. فمن مات على ذلك دخل الجنة، كما في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الحديث لكن لا يشرك بالله شيئا، ولهذا الحلف بغير الله شرك، لولا الله أنت شرك، الرياء شرك، تخلص منها يحتاج إلى جهد جهيد، مجاهدة للنفس. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار ولو شيئا يسيرا، كما قدمنا ونذكره الآن أنه دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ذبابة واحدة، ذبابة التافهة التي لا قيمة لها، قتلها تقربا لصنم فدخل النار بسبب ذلك، شيء من الأشياء أشرك مع الله غيره في ذبحها. يجب إخلاص التوحيد والحذر من الشرك. وقد جاء في هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم في بعض طرق هذا الحديث، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيء بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. موجبتان، هذه توجب النار وهذه توجب الجنة. فالتوحيد لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا هذه يوجب له النار، دخل النار. فدليل على خطر الشرك، وعلى وجوب الخوف والحذر منه، وعلى وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراده بالتوحيد، وأن يحرص الإنسان على هذا الأمر. ولهذا من أنفع ما ينفع القلوب في السلامة من الشرك مداومة قراءة القرآن وكلام الله جل وعلا مع التدبر والتأمل، فإنه يجلي القلوب ويجردها ويمحصها ويخلصها لله جل وعلا. وكذلك أيضا المداومة على قراءة كتب الاعتقاد، خاصة مثل هذا الكتاب المبارك في التوحيد، فكل ما قرأه الإنسان يجدد إيمانه ويجدد علمه ويتجدد حذره مما يجب أن يحذر منه. والإنسان ينبغي له دائما وأبدا أن يكون التوحيد همه وعنايته، يعتني به، أنه إذا من الله جل وعلا عليك بالتوحيد والنجاة من الشرك، فإن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، شأنه عظيم. ومقتضى النصح للمسلمين أنك كما علمت وعملت أن تدعو غيرك إلى هذا، وأن تجتهد قدرتك في نصح المسلمين وعباد الله، قالوا الناس أجمعين في حثهم على التوحيد وتحذيرهم من الشرك، حثهم على الإخلاص وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والتعبد لله. أسأل الله العلي العظيم أن يحين وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعلنا ويحين على التوحيد ويميتنا عليه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هنا سؤال يا شيخ يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد في حياته؟ مر معنا في الباب الماضي البارح أن تحقيق التوحيد هو تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك، والبدع والمعاصي، وحقيقته انجذاب الروح إلى الله، فيجتنب الشرك ويجتنب البدع ويجتنب الكبائر ويجتنب المعاصي، يحرص وإن كان المعاصي لابد يقع منها لكن يبادر التوبة والاستغفار، ويتعلق بالله جل وعلا، يتعلق بالله، يجعل الله همه دائما وأبدا، توكل عليه ويعتمد عليه ويلجأ إليه دائما كل أموره. إذا أراد أمر أو هم بأمر ما يخطر في ذهنه شيء قبل ربه، اعتمد عليه، توكل عليه، وهوض الأمر إليه، يرغب بما عنده، يرهب منه، يحبه، يحسن الظن به. وخير معين كما قدمنا على هذا كثرة قراءة القرآن والأعمال الصالحة ومدارسة التوحيد، تطبيق هذا عمليا في الناس. لكن الحقيقة لابد يتفقه الإنسان، لابد يعرف التوحيد، لابد يعرف التوحيد، يعرف الشرك حتى يكون على بينة. كثير من الناس قد تنصحه وتقول ما يجوز الشرك بالله ولا يجوز تحلف بغير الله، فيقول عندي سؤال واحد ويحلف بغير الله هو يكلمك. فالمسألة ما هي مسألة العلم فقط، العلم والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.